وهذا يقول: سماحة الشيخ، إذا سافر الصائم وأراد الرجوع في نفس اليوم فهل له الترخص برخص السفر؟ له ترخص حتى يرجع، إذا رجع أمسك، وأما ما دام في السفر فله الفطر ويصلي قصرا.